بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الحيس، أي هذا باب في ذكر الحيس وهو نوع من أنواع الطعام. حدثنا قتيبة، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغدادي، ليس البغدادي، البغلاني، كان بصريا توفي في حمص عام 400، وكان مثالا للعالم الكريم الذي يحسن على طلابه. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة، اللي هو زيد بن سهل الأنصاري زوج أمي أنس: التمس غلاما من غلمانكم يخدمني، نعم بضم الدال. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، يعني على نفس الدابة خلفه، وهذا يجوز شريطة أن لا يؤذي الدابة. وهذه الدواب سبحان الله يجمعها الله تعالى يوم القيامة يحاسبها على ما يحصل بينها من تضارب. ربنا قال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. يجمعها الله تعالى ويحصل، يعني يؤتى بالحساب فيما بينها من التظالم وتحاسب. يوم أمس شفت يعني بعض الثيران، ثور يسير مع قطيع من الثيران، وجاء 7 ريال على أحد الثيران. طبعا هي دائما الصياد حتى الذي يصيد لما يرمي يحاول أن يركز على بعض الصيد، حتى الحيوانات لما تركز على واحد وتحاول أن تستضعفه حتى تقتله، لكن البقية لو يساعدون بالإمكان أن ينجو. فالشاهد هذا 7 اجتمعوا عليه لم يستطيع أن يوقعوه، وكان يهرب، والبقية أيضا صارت تهرب، وبالإمكان هذه الثيران أن تدافع عن صاحبهم الثور، لكن جاء ثور أكبر من هذا الثور وهو دعم هذا الثور حتى يسقطه، فسقط ضريحا فتحول الذئاب عليه فأكله. فالشاهد قال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير، طبعا بجناحيه هذا من باب الإطناب، لكن هذا الإطناب فيه ملمح، يعني لا تستطيع بالجناحين أن تطير، لكن الله سبحانه وتعالى برحمته جعلها تصف بجناحيها فتطير. قال: إلا أمم أمثالكم، أي أنه محصي عليها عملها فيما بينها، ويؤتى بها في فورة الحساب ويقتص منها، ثم يقال لها كوني ترابا فتكون ترابا، وحين ذاك يود الكافر لو كان ترابا. فإذا كانت هذه الحيوانات التي ما خلقت الأرض من أجلها ولا السماء من أجلها، ولا سخر الليل والنهار لأجلها، ولا الشمس والقمر ولا الهواء ولا الماء، فما بالك بالإنسان؟ فمسؤولية الإنسان كبيرة، ومسؤولية الإنسان فيما يتعلق من المآذي على إخوانه مسؤولية أيضا كبيرة. فنسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. نعم. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. هذا الهم الذي يعني شيء، طبعا الحزن على الشيء القديم يحزن عليه الإنسان، والهم على الشيء الذي يخافه الإنسان في قابل الأيام. والهم والحزن كلاهما يضعف القلب، وكلاهما يعني يذهب قوة الإنسان عن العمل. ولذلك علماء الطب يعني يقولون يعني 5 دقائق من الغضب يعني تدفع من يعني تضعف مناعة الجسم لمدة 6 ساعات. فهذا الهم والحزن يضعف القلب عن الطاعة، ويضعف الجسم عن النماء. والعجز والكسل، هذا العجز مذموم جدا. ولذلك لما تنظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الصحابة، وكيف أنه أراد أن يخرج منهم قدوات، وتجعل رأى صاحب الشعر شجعه على شعره، وصاحب الحديث شجعه على حفظه، وصاحب القرآن شجعه على القرآن، ومصعب بن عمير جعله يفتح المدينة النبوية بالدعوة حتى ما ترك بيت إلا وأدخل فيه النور. وتجد الحسن عمره 6 سنوات زرع في قلبه أنه يعني يصلح بين فئتين عظيمتين من السن، زرع هذا في قلبه وهو صغير، وهو صغير. إذن ليس يعني هذا الدين ديننا هو دين العظماء، وانت لابد أن تقرأ سير هؤلاء الجهاب العلماء الفهماء النجباء الذين خدموا الدين، وتنظر بطريقتهم التي من خلالها خدموا هذا الدين العظيم. قال والعجز والكسل والبخل والجبن. البخل لما يبخل الإنسان عن واجب من الواجبات، والشح أعم من البخل. والجبن حينما يجبن الإنسان عن الأمر بالمعروف، ويجبن الإنسان عن النهي عن المنكر، ويجبن الإنسان عن التغيير. فإذا جبن الإنسان بهذا فهو في ساحة الوغى سيكون أجبن. وضلع الدين، شوف هذا الدين، أنت لما تكون مدين يعني قد تسرق كثير من الأشياء بسبب الدين، ووصف بالضلع كالشخص الذي كسر شيء من أضلاعه فتصعب عليه الحياة. وغلبة الرجال حينما يتسلط عليك الآخرون، نعوذ بالله من غلبة الرجال. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. قال فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر، وأقبل بصفية بنت حيي قد حازها، أي كانت من نصيبه صلى الله عليه وسلم. فكنت أراه يحوي وراءه بعباء، أي يجمع ويدور. وخدمة الأهل من مكارم الشيم، ولذا تجد السفهاء أحيانا يأتي بزوجته يقول له لماذا أتيت المدينة إذا كان بعضهم في القرية، يقول والله تكرم أتيت بالزوجة، يقول تكرم بعضهم، بعضهم يقول هذه الهايشة عيانا بالله. فالمرأة مكرمة في الإسلام، ومن شيم الرجال الإحسان إليهن وعدم يعني تعريضهن للحاجة. يقول فكنت أراه يحوي وراءه بعباءة أو بكساء يجمع ويدور، ثم يردفها وراءه، أي يجعلها صلى الله عليه وسلم تركب وراءه على الدابة المستطيعة، حتى إذا كنا بالصحباء اللي هو اسم منزل بين خيبر والمدينة، صنع حيثا في نطع يعني بساط، ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا، وكان ذلك بناءه به. يعني هذا هو الذي، هذه الوليمة، يعني لا يشترط في الوليمة أن تكون مذبوحا أو ذبحا. إذا وجد عند الإنسان متيسر نعم، لما قال أولم ولو بشات، لكن لما لا يتوفر الأمر يكفي أنه يدعو الناس إلى الوليمة. ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد، حتى إذا بدا له أحد، حتى إذا بدل من حتى إذا ظهر له أحد اللي هو جبل أحد، قال هذا جبل يحبنا ونحبه. يعني شوف الفتنة بين المؤمنين، والتشهير والتجريح والطعن والتفريق، أمر مذموم جدا. إلى جبل، جبل ما هو إلا جبل، قطعة من الأرض وفيها حجارة. ولما حصل ما حصل من جراح، ما أراد أن يحصل في قلبهم شيء لهذا الجبل، فقال هذا جبل يحبنا ونحبه. وهذا على الحقيقة ليس على المجاز، فربنا قد جعل فيها أحاسيس لا نعلمها، الله يعلمها، فهي مطيعة. ودار السماوات والأرض قالت أتينا طائعين. فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. يعني في الموزونات أنواع من المكاييل كان يكال بها ويوزن بها، فهذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة لأهل المدينة. باب الأكل في إناء مفضض، يعني لا يصح الأكل بإناء مفضض، ولا يصح الأكل بإناء مذهب، ولا خواشيك مفضضة، ولا معالق، ولا أن نستخدم قلم يكون فيه فضة أو ذهب ولا ساعة وهكذا، لأنه مهما بلغنا من التنعم هذا لا يبلغ لنا. نعم. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رمى به وقال يعني هنا حذيفة لما جاءه الخادم بهذا القدح رد عليه بشدة، يقول عبد الرحمن بن بليل أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى، طلب السقيا، طلب الماء للشرب، فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده، وضع القدح في يد حذيفة بن اليمان، رمى به وقال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين. يعني هنا يعتذر حذيفة لماذا عنف عليه بهذا. وهناك أشياء يقول الشافعي من استغضب فلم يغضب فهو حمار، بدك هذا الأمر فيه معصية، يعني لابد من غضب حذيفة في هذا الموطن. فيقول لولا أني نهيته، جزاك الله خير، أعزك الله ورفعك، لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول لم أفعل هذا، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير ولا الديباج، وهو ثياب المستخدم من البريسم، أي بريسم الحرير، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة، ولا تأكل في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، أي للكفار، والسياق يدل عليه، فإنها لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. يعني مقصود حيث أن مهما بلغ التمتع بالنعم لا يبلغ أن الإنسان يستخدم الذهب والفضة. هل يوجد الآن من يستخدم هذا؟ يوجد عياذا بالله، حتى بعض الدول يعني في الأوقاف يدعون الناس ثم يقدمون لهم طعام وفيه ملاعق من الذهب والفضة. باب ذكر الطعام. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان وهو الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشكري، توفى عام 76 ومئة، عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. هذا أعظم الطيب هو المؤمن الذي يقرأ القرآن ويستحضره على قلبه، فإذا احتجنا لإمام للصلاة قدمناه كان صوته يطرب الناس، وإذا جلسنا في مجلس وقرأ القرآن أسعدنا، وإذا كنا في طريق وقرأ القرآن، فإذا كان لوحده وهكذا. يعني ذخيرة المؤمن كتاب الله في صدره. قال ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، باعتبار أصل الإيمان في قلب الإنسان هو شيء عظيم. أما ذاك المنافق قال ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن، وكل منافق لا يقرأ القرآن، كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر، أي أن داخله قد ساء. قال ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. فقد يوجد من يخالط الناس وقلبه ليس مع الناس، أو أنه يحرف الدين أو يتلاعب عياذا بالله تعالى. وما أكثر أولئك الذين يعني يأكلون الدنيا بالدين. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد وهو بن عبد الله الطحان قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فهذا هنا ذكر في ذكر الطعام باعتبار أن هذا غالب الطعام وهو الثريد، وهو سهل، يعني كلفته هينة ومضغه سهل وانسيابه في معدة الإنسان بسهولة، فغالبا ما يكون الثريد هنيئا مريئا. ما الفرق بين هنيء ومريء يا حسين؟ بسم الله. هذا الهنيء والمريء لا هو نفس المقصود، هو هذا كله بالهنيء لما يأكله أنت بس يمشي من هنا ما تحس به، لا تدري أين ذهب، كيف تأخذه الخلايا، تأخذ الإنزيمات، يصعد وينزل ويتحول، أنت ما تحس بشيء. حتى التفاح يفتح كم قويا بس تمشي منه ما تشعر بشيء، وهنا الذبانة الذبابة أنت تشعر بها بقدرة الله تعالى. فالهنيء سهولة في المضغ، والمريء ليس له عواقب إلا مريحة. أنت الآن قد تدعى في مكان وتأكل السمك وأكلت أكلت أكلت أكلت، ثم ذهبت بالليل تنام تتأوه وتتعصر، يوجد هذا. وذلك ربنا قال فإن طبنا لكم عن نفس منه شيئا فكلوه هنيئا مريئا. وذلك لو فرضنا أعطته من مهرها وسامحته وبعدها بأيام لسبب أو لغيره فقالت له إيتين ما أعطيتك، لا يحق لها أن تطالب، لم هنيئا مريئا، فإذا من أكل شيء لا يعود. وهذا يحصل أحيانا لما اللحم يعطيها الإبن للوالد، فلما يختلف معه فيقول له أخرج لي اللحم التي أعطيتك، فلما ذهبت هنيئا مريئا لا يحق له أن يطالب. ثم قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب. يعني شوف كم من الله يرحمنا الناس الآن تسافر لأجل ماذا؟ لأجل السياحة. كم كان السفر شاقا من حيث الطعام، من حيث الشراب، من حيث الفطورة، من حيث أن الإنسان قد يتيه. وكم من الآن قمر يبعد عنك آلاف الكيلومترات يدلك الطريق، من هنا خذ يمين خذ شمال وغيرها. فهذه نعم لا بد للإنسان من أن يؤدي شكرها وأن يستخدمها في مرضات مسديها. قد يمنع أحدكم نومه وطعامه، أي السفر يمنع أحدكم يمنع نومه ويمنع طعامه، وإن أخذ مفعولين. فإذا قضى أحدكم نهمته اللي هي الحاجة من وجهه أي من جهة سفره فليعجل إلى أهله، يعجل الإنسان بالرجوع إلى أهله لأنه قطعة من العذاب، وأيضا لأجل رعاية الأسرة ومراقبة الأهل. باب الأذن. حدثنا قتيبة بن سعيد، طبعا سئل إمام الحرمين لماذا السفر قطعة من العذاب، قال لأن فيه مفارقة الأحباب، لأن الإنسان أجمل أوقات يقضيها مع أحبابه. حقيقة الإنسان عليه أن لا ينسى الآخرين. يعني بعض أحد الشباب في بعض الدول يحدثني يوم أن قلت له أوصيك ببر أمك، قال والله أنا أعمل، قال يأتيها النسوة قبل صلاة العصر ثم إلى بعد المغرب وتبقى تجاملهن ولا تصلي. قلت فأنا أحاول أن أناديها لأخذها للبيت لتصلي ثم أعيدها. فالإنسان يحذر صحيح اللحظات الطيبة مع الأهل والأقارب والأحباب، لكن حينما يأتي حق الله تعالى لا بد أن يقدم. وهنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة أنه سمع القاسم بن محمد يقول كان في بريرة ثلاث سنن أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها، فقال أهلها ولنا الولاء. الولاء اللي هو الميراث، إذا بعدين ما صار عندها عصبة الولاء هو الميراث، وكذلك النصرة. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت شرطتيه، يعني صلى الله عليه وسلم أخبرهم أوصلهم أن لهم لا حق لهم الولاء إذا باعوها، لكنهم أصروا. فقال لها لو شئت، يعني إذا أردت الشراء اشتري واشترطي، وهذا الشرط ملغي. ولذا توجد بعض الشروط تدخل بالعقد لا تؤثر، يعني يكون الشرط ملغي والعقد يبقى، لكن بعض الشروط لا، عياذا بالله بعض الشروط تبطل العقد. فإنما الولاء لمن أعتق، هذا هو السبب. قال وأعتقت فخيرت في أن تقر تحت زوجها اللي هو مغيث أو تفارقه. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيت عائشة، هذه الفائدة الثالثة، وعلى النار برمة اللي هي القدر برمة تفور، فدعا بالغداء فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، يعني طعام الخلوة ما نحو ذلك. الإدام هو الشيء الذي يؤدم بالخبز. فقال ألم أرى لحمة؟ قالوا بلى يا رسول الله، هذه اللحمة تقوي القلب، ولكنه لحم تصدق به على بريرة فأهدته لنا. فقال هو صدقة عليها وهدية لنا، وذلك النيات لها أثر كبير جدا في الأمر. باب الحلواء والعسل. شوف هذا الحديث الصحيح، وعند الناس المؤمنون الحلويين موضوع عن باطل، يعني الناس لما ركبوا الصعب والذلول حجب عنهم العلم الصحيح ووقع في على سنتهم وفي عقولهم العلم الغير صحيح. ولكن الإنسان يتعلم العلم بأي شيء؟ بالطاعة، واتقوا الله يعلمكم الله. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. المؤمنون حلويون، والصحيح هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، بس بعض الناس كل يوم لا بد أن يأكلوا حلا. وهذا الإسراف في الحلا هو الذي رفع مستويات السكر عند الناس. يعني الآن في بريطانيا 10 مليون بريطاني لديهم داء السكري، بعض الدول هنا القريبة يعني 20% من الشعب مصابين بهذا، وقسم 24%. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن أبي أسامة اللي هو حماد بن أسامة عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. طبعا العسل شفاء، وبعضهم قد جعل في العسل شفاء من كل داء، والحلواء اللي هي الأشياء الحلوة، والنفس ترغب الشيء الحلو، أي شيء جميل ترغبه النفس. حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة قال كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير، يعني كان لا يعمل إلا على قدر ما يسد به جوعته، ولا يطلب هذه الأشياء الراقية والأشياء العظيمة من مسكن أو ملبس أو مطعم. يقول ولا يخدمني فلان ولا فلان، يعني كناية عن الخادم المرأة، وألصق بطني بالحصفاء لشدة الجوع، وأستقرئ الرجل الآية وهي معي، يعني يسأل الإنسان آية وهو يعرفها ويحفظها، ولكن ماذا يريد؟ يريد منه أن يتصدق عليه ويحسن إليه. نعم، قال وأستقرئ الرجل الآية وهي معي، يعني يحفظها كي ينقلب. شوف طبعا هنا يستقرئ معناه كثيرا ما يستقرئون من أجل أن يفتح عليهم، لأنهم يحفظون ويراجعون، فإذا استعجم عليه القرآن سأل الآخرين. قال وأستقرئ الرجل الآية وهي معي، أي أنا أحفظها كي ينقلب بي فيطعمني، وخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، يلقب بجعفر الطيار، قطعت يداه في مؤتة، وموقفه عند النجاشي كان موقفا عظيما. ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيت أي شيء، سواء كان رخيص الثمن أو غالي الثمن الموجود، حتى إن كان ليخرج إلينا العكة اللي هي السمن ونحوه ليس فيها، فيشقها هكذا لو فيها نون، نعم هي يروى فيشقها ويروي فينشقها. فهنا هؤلاء قد وضعوا النون ووضعوا الياء في نفس الموطن، وهذا ليس بحسن. نعم جيد، فنشقها فنلعق ما فيها، مثل سلان لو فرضنا العسل ويضع في عكة لما تصبه يخلص لكن يبقى على جدرانها، فكانوا يشقونها لأجل أن يلعقوا ما فيها، فهذا دلالة على عظيم كرمه يرحمه الله. شوف المال الذي في الدنيا يذهب ويفنى، ولكن الذي عند الله يبقى، من استودع وديعة عند الله فإن الله يحفظها. بل إن التمرة التي يقدمها الإنسان في هذه الدنيا الفانية يربيها ربنا حتى تصبح مثل جبل أحد. باب الدباء اللي هو القرع، هكذا الناس يقول القرع، وهو ليس حقيقة القرع صاحب يعني الورق الخشن، لا إنما صاحب الورق الناعم. رئيسه شيخ عندنا موجود في السنغال جوزه عن الكواد، أي هو لأنه يشبه الكود. نعم هذا الدباء، نعم هذا موجود هنا في في الوازار ولا غيره؟ لا على كوسه. كوسه جيد، ولكن يعني ورقه يكون ناعم أم لا؟ والله ما أدري عن ورقه، ولكن يعني متوفر جيد يعني جيد. هو هذا قديم كان متوفر، أصبح حاليا أصبح قليل جدا الدباء. نعم يعني في العراق كان بكثرة والآن شبه عدم سبحان الله. حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس أبو حفص البصري الفلاس قال حدثنا أزهر بن سعد وهو الباهلي عن ابن عون وهو عبد الله عن ثمامة بن أنس عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مولا له خياطا فأتي بدباء فجعل يأكله، فلم أزل أحبه منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله. يعني هذه المحبة الحقيقة، محبة ما يحبه الله وما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور العادية. باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه، يعني هو يأكل طعام سهل لكن لما فيه إخوانه يحاول أن يعني أنا كان في أحد علماء العراق اسمهم محمد أبو عاصم، محمد خضير أبو عاصم، الآن هو من خيار العلماء في بغداد، وبفضل الله له دروس متعددة متنوعة. وزار أحد أصدقائه وزارني في دار الحديث، واتصل قال له أنا سآتي وغدائي سيجو عندك، وأريدك أن تتكلف لي، يعني طلب منه أن يتكلف. فعلا ذهبنا بعد انتهاء درس من صحيح البخاري، فعلا وجدنا هذا الرجل قد تكلف له. نعم، فهو لما طلب منه أن يتكلف له من باب الدعابة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة، عن أبي مسعود الأنصاري قال كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فقال اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمس، يعني اصنع طعام لخمس نفرات، أربعة ونصفنا الخامس. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فتبعهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك دعوتنا خامس خمسة. طبعا هذا شوف فيه أدب، أول النبي صلى الله عليه وسلم ما أرجعه، وهنا استأذن من صاحب البيت، فلم يخسر النبي صلى الله عليه وسلم حق الذي تبعهم ولحق بهم، وأيضا لم يعني يظلم صاحب البيت. وفي هذا الاستئذان تنبيه لهذا ولأمثاله أن لا يلتحقوا حتى يدعوا، فهذا يعني الإنسان أحيانا يأتيه خطأ يرد الخطأ بالصواب، لا أنه يجمع مع الخطأ خطأ آخر. إنك دعوتنا خامس خمسة وهذا رجل قد تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. فيها فائدة باعتبار أن الإنسان غير مدعو ليس مكلف صاحب الدار باستقباله، فهنا قد جعل الأمر له، قال بل أذنت له، وهذا شأن الكرام. باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبل هو على عمله، يعني يساعده. باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبل هو على عمله، يعني صاحب العمل هو يعني لا يقتحم عليه. حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع النضر قال أخبرنا ابن عون قال أخبرني ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس قال كنت غلاما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط، فأتاه بقصعة فيها طعام وعليه دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء. قال فلما هنا يعني ما أكل من الذي أمامه فقط، بل أكل من ليس أمامه، هذا إذا كان إذا علم أن المقابل يرضى بهذا الشيء. أنا في هذه الطبعة يتبع اللي هي باعتبار رواية الصغان يتبع الدباء. قال فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه، هنا يعني شوف يدل على صنيع لما مد يده على شيء ليس أمامه، بدليل أن هذا الآخر هو الذي صار يجمع الدباء ويضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. قال فأقبل الغلام على عمله، قال أنس لا أزال أحب الدباء بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع. طبعا كان أنس صغير، ومر عندنا في صباح اليوم في درس الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وبورك له، وإذ أنت بسم الله واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، واحد يأتيني بهذه البركة لأنس بن مالك، بركة لمسناها في صحيح البخاري لمس عملي، دعا له بالبركة في ماله وفي عمره وفي ولده وفي رزقه، وقد التمسنا هذه البركة في هذا الكتاب. وقعدت علمت بالبخاري يرويها عن سيدنا أنس من نسل أربعة. أحسنت، يعني يكون شيخ البخاري من نسل أنس بن مالك. الحمد لله، فهذا من البركة من أعظم البركة. الآن يعني هو يروي الأحاديث ومن نسله من أوصل الأسانيد إلى أصح كتاب من كتب الحديث. يقول هنا باب المرق، والمرق يعني أمره أهون من غيره من حيث الكلفة، لا سيما إذا كان معه لحم الضأن أو العجل، إذا كان العجل يعني لحم العجل لماذا بعضهم يأكله ولا يأكل لحم الغنم؟ لا العجل عجل أحسنت. يعني هو الآن هنا لما يكون شرح جيد أحيانا أغلى من لحم الضأن. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد. القديد هو اللحم المجفف. والآن نحن لا نقدد اللحم، لماذا لا نقدده يا حسين؟ لدينا ثلاجات ومجمدات فلا نحتاج إلى تجفيفهم. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء من حوالي القصعة اللي هي الصحفة، فلم أزل أحب الدباء بعد يوم إذن. باب القديد. القديد هو اللحم المملوح المجفف وهو المشمس، المصريين يعملون هذا مع السمك الصغار ويشرونه ويلبسونه فيصبح قديد، لكن الأمر الذي آخر يجعلونه هو ملح ويجعلونه فسيخا. تأكلون الفسيخ أنتم أم لا؟ الحمد لله. كانوا سيدي يأخذونه عندما يخرجون من الحج في سفر طويل، كانوا يصنعون اللحم ما كنا اللحم قديد يجعلونه هو قديد كان يأكلونها لما ينحر الشاة، ليس معقول أن يأكلها في يومين ثم فيفعلونها حتى تطول عندهم أيامها. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين فما أدركت بالقرية لما بيت من البيوت لديهم شاة يذبحونها ليأكلوا اللحم، ماذا يصنعون ببقية الشاة؟ ومن لا يفعل هكذا ما لا يصنع؟ يبيعونها، يفر على البيوت يقول لدينا لحم تشترون وهكذا. بسم الله. في الغوطة سنة عندما قطعت كهرباء 5 سنين إلى الآن كل لحم هكذا. يا لطيف، اللهم ارحمهم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله عن أنس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمرقة فيها دباء وقديد، فرأيته يتتبع الدباء يأكله، يتتبع يطلب. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن عبد الرحمن بن عابس وهو ابن أبي ربيعة عن أبيه عن عائشة قالت ما فعله إلا في عام جاع الناس، أراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الكراع بعد 15 ما شبع آل محمد أهل بيته، ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم 3، مأدوم أي مأكول بالإدم. باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا. وقال ابن المبارك وهو الإمام الكبير عبد الله بن المبارك لا بأس أن يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. يعني لو فرضنا ذهبنا إلى مأدبة وجلسنا 4 على مأدبة والأخوة هنا على 4 في مأدبة وأنا جالس هنا طلبت على المائدة هنا قلت لهم لو سمحتم لحمة فيها عظم، هذا ما يصح هذا الشيء، وهذا قد يوجد من بعض من لديهم دناء. فهنا قال لا بأس أن يناول بعضهم بعضا. لو فرضت كنا على يعني أنا لحال شخص أتى باللحم قال يا فلان خذ هذه اللحمة لا بأس، قال لا يناول من هذه المائدة إلى هذه المائدة أخرى، يعني الإنسان لا يطلب في هذا. حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول، طبعا هذا كان في الجهاد يحصل كثيرا هم يأكلون، وذكر الذهبي في السير أن في جيش هارون كان 20,000 لا تدخل أسماهم في الديوان ولا يأخذون راتبا، إنما كانوا يجاهدون في سبيل الله. أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرق. الخبز الشعير نافع جدا، أولا لا تتحول نشويات إلى سكريات في جسم الإنسان، وثانيا مفيد للمعدة كثيرا، ومرقا فيه دباء وقديد اللي هو مرة عندنا لحم مجفف. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، أي يتطلب من حوالي الصحفة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وقال ثمامة عن أنس: فجعلت أجمع الدباء بين يدي. هذا هو وجه المطابقة، لما من نفس المكان لا بس، لكن من مكان آخر، حتى لو فرضنا هذا شخص أتى ربما يؤثر على البقية، لا يرضون بهذا الشيء. أما إذا هو طلب، نحن على قصة أو الجماعة على قصة، بيتين واحد يريد لحمة أو يريد فد شيء، هذا لا يصح. هذا باب الرطب بالقثاء. القثاء معروف، ما يسمونه أنتم القثاء؟ وأنتم يا أهل بغداد ماذا تسمون القثاء؟ تسمونها عطروزي. فما راح للبياع مستورد؟ لا، خيار ما معروف. أي. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء. والحكمة في الجمع أن حر الرطب يكثر ببرد القثاء. نعم. بعض الأشياء لما تجمع تتلائم، وبعضها لما تجمع لا تتلائم. باب الحشف. الحشف اللي هو رديء التمر. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عباس الجريري عن أبي عثمان قال تضيفت أبا هريرة، أي نزلت به ضيفا سبعا، فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا. يا سلام، يعني أسرة تبقى على عبادة، ينام اثنان ويبقى واحد يتعبد الله تعالى، وهكذا تسير السفينة وينتشر فضلها ويبقى في الأرض. أما شخص يريد أن ينظر إلى الأفلام ويسمع إلى الغناء ويلهو باللعب ويريد أنه يكون له علم في الأرض، لا، هيهات. فهذا أبو هريرة الآن لا يوجد كتاب من كتب الحديث حتى تجد أحاديثه وأخباره، فهذا ضاف عنده ضيف فوجد هذا الشيء، يعتقبون الليل أثلاثة، كل واحد منهم يقوم ثلث الليل يصلي هذا ثم يوقظ هذا. وسمعته يقول قسم النبي صلى الله عليه وسلم، أي أبو هريرة، قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه تمرا فأصابني سبع تمرات إحداهن حشفة. وهذا يستحب في التمر أن يؤكل سبعة، ويستحب التصبح بسبع تمرات، والتمر فيه فوائد، منها يعني يسد نقص السكر في الجسم، وأنه يدفع فقر الدم، وكذلك من اعتاد على ثلاث تمرات كل يوم يذهب عنه هشاشة العظام. أما الكبد فهو نافع جدا للكبد. هو لا شك أنه أنواع، لكن كلها تنفع. نعم. حدثنا محمد بن صباح وهو البزار البغدادي قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم وهو الأحول عن أبي عثمان وهو النهدي عن أبي هريرة. لا لا لا، صاحب مسلم البزار في عام 292. قسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا تمرا فأصابني منه خمس، أربع تمرات وحشفة، ثم رأيت الحشفة هي أشدهن لضربة، تكون هذه قوية وكأنها لم تتغذى من عذق النخلة بدماء تغذية كاملة، أو أصابها بعض الشمس فأثر فيها. باب الرطب والتمر. التمر اللي هو التمر اللي أصبح تمر، اللي هو ذهبت رطوبته وتتمر وصار تمرا، والرطب اللي هو فاكهة التمر، لما يكون بسر بعد البسر يصبح يعني تتحول هذه البسرة إلى جميعها تكون مستوية. وقول الله عز وجل وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. طبعا هذا من ضمن الأدلة على أن التوقيت الميلادي عند النصارى توقيت ليس بصحيح، بدليل أنها حينما أنجبت في زمن التمر. نعم. وحتى عندهم كثير منهم يتكلم بأن التوقيت الذي عندهم ليس بصحيح. وقال محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور ابن صفية قال حدثتني أمي عن عائشة قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين التمر والماء، باعتبار أنه في حياته لم يشبعوا جيدا من هذه النعم. وفيها أن الله قد اختار لنبيه الزهادة في الدنيا لأجل أن يدخر له الآخرة، ولا التوسع في الدنيا والطمع في هذه الدنيا لا ينفع الإنسان. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسام قال حدثني أبو حازم عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة هو المخزومي عن جابر بن عبد الله قال كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في تمري إلى الجذاب، وكانت لجابر الأرض التي بطريق روما، فجلست فخلى عاما فجاء اليهودي تخلى تأخر عند الجذاب ولم أجذ منها شيئا، لم أقطع منها شيئا، فجعلت أستنظره إلى قبل عطمها إلى السنة القادمة أن يوفيه فيأبى، والقاعدة إن لصاحب الحق مقالة. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه امشوا نستنظر لجابر من اليهودي. وهذاك ينبغي على الإنسان أن يسعى في حوائج إخوانه، ولذا من جرب السعي في حوائج الإخوان يجد سعادة ما بعدها سعادة. فجاءوني في نخلي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي فيقول يا أبا القاسم، فيقول أبا القاسم يعني يا أبا القاسم، هذه بحدث أداة النداء، لا أنظره أي لا أمهله. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل أراد أن يدعو، ثم جاءه فكلمه فأبى، فقمت فجئت بقليل لرطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك الإنسان لابد أن يكرم من يزوره ولا سيما صاحب الأرض. فأكل ثم قال أين عريشك يا جابر؟ فأخبرته فقال أفرش لي فيه، ففرشته فدخل فرقد أي نام، ثم استيقظ. شوف هذا النوم سلطان على السلطان كما يقال، فالإنسان به حاجة إلى النوم. وسبحان الله هذه الآلاء الملايين من الجزيئات والذرات والكريات كلها تنشط، والخلايا كم خلية في جسم الإنسان؟ أظنك من اختصاص الطب يا أبا عبد الله، كم خلية؟ يقولون أكثر من 60,000 خلية في جسم الإنسان، إذا وهذا صغيرة جدا، وهذا مصنع تأخذ الطعام وتدب يعني الفضلات، ويقولونها صغيرة جدا لا ترى إلا بالمجهر، بحيث إذا بلغ طول الإنسان 500 متر في ذات الحين مقدار الخلية سيكون قدر رأس الدبوس، نسأل الله السلامة والعافية. يشوف الإنسان لما ينام حتى لو نوما قليلا ترتاح جميع الخلايا وتنشط بقدرة الله تعالى. ثم استيقظ فجئته بقبضة أخرى، وهذا من حسن كرم جابر بن عبد الله، ولذا جابر بورك له في كل شيء مما بورك له في علمه، فصار مفتي المدينة 5 سنوات بعد عبد الله بن عمر. فأكل منها ثم قام فكلم اليهودي أي في الاستنبار فأبى عليه، فقام طبعا هنا كلمه مرتين لا لنفسه إنما للآخرين، وليس في ذلك إزراء على النبي صلى الله عليه وسلم، بل بالعكس صلى الله عليه وسلم قد ساهم وقد ساعد. الشافعي يقول لا ينبغي أن يسأل أحد أحد مرتين إلا الله سبحانه وتعالى. أنت قد تطلب الآن في بيتي، لو فرضنا لدينا يوم أمس لمبة قد احترقت، فقلت للولد يا أبني اصنعها، فقالت المرأة الصباح اجعل فلان يصنعها، قلت لا أطلب منه أكثر منه، لا يسأل الإنسان أحدا إلا الله مرتين فما فوق، وأنا سآتي من يعملها. طبعا الحمد لله وجدتهم قد عملوها يعني، فالشاهد أن الإنسان لا يطلب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سأله المرة الثانية، لأنه ما سأله لنفسه، فليس في هذا إزراء لحق النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه تربية لنا على أننا نعمل للسعي في قضاء حوائج الآخرين. فأبى عليه فقام في الرطاب في النخل الثانية، ثم قال: يا جابر جد واقضي، أي الدين، يعني أقطع النخل وخلص أعطه. فوقف في الجدار فجددت ما قضيته وفضل مثله، فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته. شوفونا، بشر النبي ليس لأجل النبي، بل بشره لنفسه، باعتبار أن المؤمن يسر بالخير حينما يناله الآخرون. فقال: أشهد أني رسول الله. ولا شك أني صلى الله عليه وسلم أول الشاهدين بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله: عرش وعريش بناء. هل العريش مثل عريش النخل، ويقال مثل عريش العنب، سميه عريش لأنها يجعل مثل بناء، يوضع خشب من هنا وخشب من هنا. حتى قال ابن عباس: معروشات ما يعرش من الكروم وغير ذلك، عروشها أبنيتها. نعم، نتوقف قليلا ثم نكمل بعد 5 دقائق بإذن الله. هذا وبالله التوفيق.